وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع الذكر الحكيم والكتاب المبين، عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل، بين الهداية والضلال، عشنا مع الذكر الحكيم والنور المبين الذي نزل به كبير الملائكة الأمين جبريل عليه السلام على قلب مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الأرض والسماء. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي في لقاء الفجر الذي ننقله لكم من ساحة الطهر والإيمان من رحاب مسجد حفيدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها وكرم وجه أبيها وصلى وسلم على جدها وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيما يلي وحتى يؤذن بصلاة الفجر نعيش مع ابتهالات وأدعية وصلوات على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع المبتهل الشيخ عثمان هلال. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم عافنا واعف عنا وعلى ومن شرور الخلق يا مولاي سلمنا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وحد يا إلهي صفنا واحفظ يا إلهي مصرنا وآمنا في أوطاننا يا أكرم الأكرمين يا رب. إلهي كلنا نعم المعين للعلا دنيا ودين أمة تبني الإخاء أمة تبني الإخاء ترد المعتدين. ربنا كنا كلاما فغدونا عملا. ربنا نبغي سلاما أو كفاحا للعلا. ربنا نبغي سلاما أو كفاحا للعلا. ربنا هديا مبينا هب لنا هديا مبينا انتصارا أو شهادة هب لنا منك يقينا فيه حسنا وزيادة هب لنا هديا مبينا انتصارا أو شهادة هب لنا منك يقينا فيه حسنا وزيادة نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله عفوك ورضاك يا وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم رسول الله حبيب عليك الله رب العرش صلى كذا الأملاك صلوا على محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد توجه إن أردت قضاء دين إلى كنز الصلاة على محمد

لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا، وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات وأدعية، أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ عثمان هلال، حيث ننقل لكم لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة ومن قلب مدينة القاهرة، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وكرم وجه أبيها وصلى وسلم على جدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، واجب علينا أن نؤمن بقضيتنا وهي حب الوطن والحفاظ عليه وعلى أرضه وترابه، وأن نترجم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من خلال الفهم الحقيقي والوعي الصادق، فحتى نمكن الحاكم والراعي أن يؤدي المسؤولية نحو رعيته، فواجب علينا نحن الرعية، نحن أبناء الوطن، أن نعاونه وأن نساعده وأن نستجيب له بالعمل والإنتاج والاقتصاد والحرص الشديد على أمن الوطن وعلى نسيجه وعلى ترابه، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. ففرض علينا وليس واجبا أن نكون مطيعين للراعي والحاكم والقائد حرصا على مصرنا الغالية وعلى أمنها وسلامها. إخوة الإيمان والإسلام، أرى الآن المصلين هنا في ساحة الطهر والسمو، ساحة الإيمان، ساحة مسجد عقيلة بني هاشم، وحفيدة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها، وكرم وجه أبيها وصلى وسلم على جدها صلى الله عليه وسلم، أراهم قد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم في خشوع وخضوع وسكينة ووقار انتظارا للصلاة التي يأمنا فيها إمام مسجد السيدة زينب فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. فحتى ذلك الحين يطيب لنا أن نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة يتلوها القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم حفيدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها، وكرم وجه أبيها وصلى وسلم على جدها وحبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إخوة الإيمان والإسلام، نقل لكم الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندسون خالد رمضان، مدحت سعد زغلول، شريف محمود، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. يا إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام. والآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر جمادى الأولى من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 8 من شهر يناير من عام 2020 من الميلاد.